منك ومن عيونك اللي ودوني في هداك. مين يقول اني اخونك وانت في عيوني ملاك؟ منك ومن عيونك اللي ودوني في هداك. مين يقول اني اخونك وانت في عيوني ملاك؟ اللي ودوني في هلاك. مين يقول اني اخونك وانت في عيوني ملاك؟ منك ومن عيونك اللي ودوني في هلاك. مين يقول اني اخونك وانت في عيوني ملاك؟ كيف تصدق يا حبيبي وانا قلبي بين ايديك؟ انت روح وروح روح وعيني ملهوفة عليك. يا حبيبي وانا قلبي بين ايديك، انت روح وروح روح وعيني ملهوفة عليك. منك ومن عيونك اللي ودوني في هلاك. منك ومن عيونك اللي ودوني في هلاك. مين يقول اني اخونك وانت في عيوني يساوي عمري ويش تسوى الحياة؟ انت قلبي ونبض قلبي يا امل عمري ومنا. لولا حبك ايش يساوي عمري ويش تسوى الحياة؟ انت قلبي ونبض قلبي يا امل عمري ومنا. يا مدوبني بعينك يا محلي للوجود، خلي ايدي في ايدينك جدد في حب العهود. من عيونك اللي ودوني فلا. منك ومن عيونك اللي ودوني فلا. مين يقول اني اخونك وانت في عيوني ملاك؟ زي حبك وانت زي في انتلاقي. لو زعلت زعل عيوني اللي كحلها اشتياقي. فين الاقي زي حبك وانت زي في انتلاقي؟ لو زعلت زعل عيوني اللي كحلها اشتياقي. يا حبيبي العمر ليلة، ليه مضيعها في ملام؟ ليه نخلي الناس تفرح فينا وتزيد الكلام؟ من عيونك اللي ودوني فلا. منك ومن عيونك اللي ودوني فلا. مين يقول اني اخونك؟